الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هناك سؤال يقول أحد الإخوة: هل يجوز إقامة صلوات الجماعات أو صلاة الجماعة في المصلى الواحد في وقت واحد؟ يعني أتسأل يقول: هل يجوز في مصلى واحد جماعة تصليهنا مثلا الظهر وجماعة قدمها تصلي صلاة الظهر، كل جماعة واحدة؟ هذه المسألة هي مسألة حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يعني هل يجوز أنه مسجد تصلى فيه الجماعة مرتين، صلوا الظهر جماعة بعد يزيدوا يصلوا الظهر جماعة أخرى تأتي وتصل؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء، لكن فيه جهة متفق عليها في الحكم وفيه جهة مختلف فيها. نبدأ بالجهة المختلف فيها، وهي قضية المسجد الذي له إمام راتب مؤذن راتب، يعني مسجد تقام فيه الصلوات بانتظام، كل صلاة يؤذن ويصلى صلاة الجماعة مثل مسجدنا مثل هذا وغالب المساجد الموجودة، يعني كل أذان يؤذن مؤذن يؤذن، كنقول مؤذن راتب يعني له مؤذن معين يؤذن، حتى ولو غاب أذن آخر ما يضرش، لكن مقصود أن الأذان يؤذن في الوقت وفي إنسان مكلف به وعندهم إمام يصلي بهم صلاة الجماعة، هذا هو المقصود بالمؤذن الراتب والإمام الراتب. المسجد ليكم بهذه الصورة سواء كانت تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة، لأن كاين بعض المصليات ما فيهمش الجمعة لكن صلوات يصلون فيها بانتظام، كل صلاة تؤذن يؤذن لها ويصلى صلاة الجماعة بنظام، مثل مصلى مثلا موجود في الحي الأسفل وفي الشنطاب الفوق، يعني عندهم ما فيهاش الجمعة بصح يصلوا الصلوات بنظام وعندهم مؤذن وعندهم إمام راتب. هذا الصورة اللي كان المسجد ولا المصلى بهذه الصورة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز تكرار الجماعة فيه سواء في نفس الوقت ولا ليس في نفس الوقت، مثلا صلوا الظهر جماعة وانصرفوا الناس ثم جاءوا خمسة ولا ستة باش يصلوا لقاهم صلوا، ما عندهمش الحق يزيدوا يصلوا جماعة أخرى وحدهم، لا يجوز تكرار الجماعة في المسجد ولا المصلى لهذه صورته وهي عنده إمام راتب ومؤذن راتب وتقام فيه الصلوات بانتظام. لماذا لا يجوز؟ قال العلماء: لأن هذا الفعل سبب ومظنة لتفريق جماعة المسلمين، يولي الإنسان لما يتفهمش مع واحد ما يصليش في تلك الجماعة، يخليهم حتى يصلوا يدير جماعة وحده، إنسان في قلبه شيء تكفير المسلمين ولا جماعة تكفير ما يصلوش معهم يخلوه تيروه يجي يدوروا جماعة وحده، إنسان عنده في قلبه يكره الإمام ولا ما يصليش مراه خليه يروح يدير، يعني هذا سبب في تفريق جماعة المسلمين. وصلاة الجماعة من أعظم مقاصدها التي شرعت من أجلها هي جمع كلمة المسلمين وتوحدهم، يعني وحتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وجعل عدم التسوية للصفوف سبب لاختلاف القلوب واختلاف الوجوه، ولكن يعني من أعظم الأشياء التي تجمعنا هي صلاة الجمعة، نجتمعوا سواء إنسان عنده مشكل مع أخوه ولا مش ينفه، لكن في الجماعة ينتهي هذا الأمر، يصلي قدامك تلسق رجلك مع رجله وكتفك مع كتفه، وهذا السبب يؤدي إلى تطهير القلوب مع الوقت، يعني إيقاظ. فإذا فتحوا الباب تكرار الجماعة بهذه الطريقة راح تزداد الأمة فرقة وتولي الجماعة الأولى تقل عوض أنها تكثر ويكون الأجر أكثر، تبدأ تقل ويولي عندك 10 جماعات 3 جماعات 5 جماعات، وهذه ذلك جاء الشرع بالنهي عن هذا الأمر. مما يدل على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء في أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن علقمة والأسود، وهذا تابعيين جليلين من أصحاب عبد الله بن مسعود، أن علقمة والأسود أقبلا مع عبد الله بن مسعود، جاءوهما وعبد الله بن مسعود في 3 إلى المسجد حتى يصلوا، قال فاستقبلهم الناس وقد صلوا، يعني وجدوا الناس صلوا وكملوا صلاتهم وخارجين هما داخلين المسجد. فرجع عبد الله بن مسعود بصاحبيه، ما دخلش المسجد كيلقاهم صلى، ورجع لبيته وصلى بأصاحبيه جماعة في البيت. قال العلماء لو كان هذا الفعل مشروع عند الصحابة لدخل عبد الله بن مسعود، قلت لو كان هذا الفعل مشروعا لكان عبد الله بن مسعود عوض باش يرجع للبيت يدخل مع صاحبيه ويقيموا ويصلوا صلاة الجماعة، ولا شك أن واحد ما راح يقول عبد الله بن مسعود رضي الله راح يفرق جماعة المسلمين أنه صحابي جليل. لكن لما كان هذا الفعل غير مشروع رجع بصاحبيه إلى البيت وصلى بهم في البيت جماعة، وهذا يجوز أن تصلي في البيت جماعة ولا حرج. وقال الحسن البصري رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلوا المسجد ووجدوا الناس قد صلوا صلوا فرادا. الأثر الأول عن عبد الله بن مسعود من فعله أنه ما صلاش وراح صلى في البيت مع أصحابه، وهذا الأثر الثاني عن الحسن البصري يقول فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشي واحد، لأنه يعني كان واحد كان يقول فلان، قال أصحاب يعني أكثر من واحد، يعني اللي رآهم هو الحسن رحمه الله. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الناس قد صلوا، ما يجتمعوش يصلوا جماعة، قال صلوا فراد يعني كل واحد يصلي وحده الظهر ولا العصر ولا الصلاة اللي منها. ولهذا يدل على أن الصحابة كان متقرر عندهم أنه لا تعاد الجماعة في المسجد، إذا فاتت الجماعة الأولى ليلحق بعدها إما يروح لداره يصلي مع أهله جماعة، وإلا يصلي في المسجد وحده وما يعاودش الجماعة في المسجد الواحد. وهناك حديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل من نواحي المدينة، يعني كان خارج المدينة ودخل إلى المدينة يريد الصلاة، راح للمسجد باش يصلي، فوجد الناس قد صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وصلت وقت الصلاة، صلى الصحابة رضي الله. قال فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، يعني كي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلوا رجع إلى بيته وجمع أهله زوجاته وصلى بهم في البيت. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو مما يدل على هذا الأصل. فكان عندنا أن المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب يعني الصلوات الجماعة تقام فيه بانتظام، كل صلاة يؤذن لها وتقام الصلاة بانتظام، وعنده إمام وعنده مؤذن، هذا لا يجوز تكرار الجماعة فيه، ليلحق للمسجد بهذه الصورة ويلقى الجماعة صلاوا يصلي وحده ولو كانوا 10 من الناس الواحد يصلي وحده، ولا يروحوا لبيوتهم يصلوا جماعة مع أهلهم لهم ذلك. أما أن يديروا جماعة ثانية في المسجد فهذا لا يجوز، هذا الذي نعتقده الله تعالى أعلى وأعلى. وبعض الناس يروح يعني خارج الجزائر يعني في الدول الأخرى يلقوا باللي عاودوا الجماعة في المسجد، هذا مذهبهم، مثلا في الحجاز يعني في مكة والمدينة تلقاهم يصلوا جماعات كثيرة، هذا مذهبهم، يرون جواز صلاة تكرار الجماعة في المسجد. لكن هذا لا يلزمنا، ماشي معنى تشوف حاجة داروها في بلاد معناتها لازم هذا هو الحق، وإنما الحق يعرف بأدلة الشرعي، ولذلك الأدلة التي ذكرتها لكم إن شاء الله ظاهرة في عدم جواز هذا الأمر، خاصة ما يسببه من الفرقة بين المسلمين، وهذا الدين جاء ليجمعنا لا لتقع الفرقة بين المسلمين. هناك بعض الآثار يفهم منها الجواز، منها أن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فأمر صاحبه فأقام الصلاة وصلى بهم جماعة. هذا الأثر حمله أهل العلم على أن ذلك المسجد كان من المصليات التي تقع في الطريق التي ليس لها إمام راتب ولا جماعة راتب، يعني في السفر كي تكون تسافر في المحطات تاع الحافلات ولا تاع البنزين هذو تلقى مصليات دايرتهم بنينهم ليجي يصلي فيهم، ما عندهم لا إمام راتب ولا مؤذن راتب، إذا كان الناس راه مؤذن وصلى، وإذا ما كاش الناس ما يأذنوا ما يصلوا، يعني ماشي لازم يأذنوا في كل صلاة، مثلا إذا أدرك الصبح وما كان حتى واحد في المحطة هذه فارغة ولا كانت مغلوقة ما يأذنوا ما يصلوا، مش كما المسجد، المسجد لازم يؤذن، لازم يقولوا كان يجي واحد المؤذن يأذن يقولوا كان يجيش الناس، لازم يقع الأذان. أما في هذه المصليات اللي في الطريق تلقاه في محطة البنزين ولا في الحافلات ولا محطة القطار غرف قدام وموضوع الصلاة، هذه لما يكونش الناس ما يأذنوا ما يصلوا. هذه المصليات يجوز تكرار الجماعة فيها، فيش حرج. تجي جماعة تصلي وتروح تسافر، بعد 10 دقائق تجي جماعة أخرى، تزيد تصلي جماعة وتروح، تزيد جماعة أخرى وتروح، ممكن تلقاهم في نفس الوقت جماعة هنا أم يصلوا راح يسلموا، دخل الجماعة قبل ما يسلموا هذه قاموا جماعة ثانية، يجوز. لأن هذاك المسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، ولا الصلاة لا تقام فيه بانتظام، موضوع في الطريق لهذه الأشياء، فهذا يجوز فيه ذلك. يحمل حديث أنس على هذا الأمر، أنه كان في مصلى ليس له إمام راتب ولا يعني مؤذن راتب. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مع أصحابه جلس في المسجد، ثم دخل رجل فاتته الصلاة يريد أن يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: من يتصدق على هذا؟ يعني من يصلي معه تأخذ أجر الجماعة. فقام صاحبه وسلم. هذا الحديث استدل به من يرى جواز تكرار الجماعة في المسجد، لكن قد يقال والله أعلم أن هذه حادثة عين لا عموم لها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع هذا الرجل فقط لأمر يعلمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم تتكرر. الأمر الثاني أنها كانت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقته في ذلك المسجد، ولأنه يعلم أن هذا الأمر لا يحصل به فرقة بين المسلمين، أو لسبب آخر، لأن إذا أحيانا يارد أثر لفه حديث وتعارضه نصوص أخرى فلابد أن يوجد له مخرج، إما أنه حادثة عين أو شيء من ذلك. وبعضهم يقول هذه صورة أنها مفترض، يعني صاحب فرض مع صاحب نفل، قلت يعني فلا يعارض به النصوص التي ذكرنا، والله عز وجل أعلى وأعلم. ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد وجدهم قد صلوا يصلي وحده، وإلا يذهب إلى بيته يصلي، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال ثاني يقول: هل إذا قضى الصلاة الجهرية في المسجد يرفع الصوت فيها إن كان تمامه، يعني إن كان إكمالا لصلاته مع الإمام أو منفرد؟ يعني إنسان دخل مسبوق إلى الصلاة وجدهم صلوا ركعتين أو ثلاثة مثلا في العشاء، صلاة العشاء، كي يسلم الإمام هو ينوب باش يكمل صلاة اللي فات، وضاحت له من بين الركعات صلاة جهرية، هي قبل هذا قضية الإتمام اللي يدخل متأخر، كيفاش يحسب صلاته؟ بعضهم يقول وشفاته يعود يقضيه، معناتها مثلا في صلاة العشاء فاتك ركعة من صلاة العشاء، الحقت في الركعة الثانية مع الإمام، دخلت صليت مع 3 ركعات، كي يسلم الإمام تتنوض ما تسلمش معه، تقول الله أكبر وتقوم باش تزيد تصلي الركعة الأولى اللي فاتك. هذيك الركعة كيفاش تجيبها؟ هل تجيبها جهرا ولا تجيبها سرا؟ مذهبا لأهل العلم، المذهب الأول يقول لك تجيبها جهرا لأنها فاتك الركعة الأولى جهرا، تعاود تجيبها جهرا وتجيبها بالفاتحة، بالفاتحة وصورة مثل الركعة الأولى سواء تقضيها يعني. والمذهب الثاني يقول لك تعاود تجيبها سرا وبالفاتحة فقط، لأنها تعتبر هي الركعة الرابعة لك، ما تعاودش تقول هي الركعة الأولى، الركعة الأولى تاعك هي الركعة اللي لحقتها مع الإمام، وديك تحسبها الأولى وتبدأ الحساب الأولى الثانية الثالثة، قالت لك الرابعة تجيبها سرا. هذا مذهبا، وهذا المذهب يظهر أنه أقوى والله أعلم. نفسه قال: من فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية قال فقضوا، والقضاء هنا بمعنى الإتمام، لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم مناسككم، فالقضاء يأتي في اللغة معنى الإتمام، ولذلك لما كان له معنى الإتمام حملنا على المعنى الأول اللي قالوا نسم فأتموا، لأن النفس ليس في كلامه تناقض. الحاصل المهم، إذا كانت الركعة الأخرى اللي راح تصليها جهرا مثلا، الحق في صلاة الصبح فاتك ركعة وقالت لك ركعة راح تجيبها جهرا، هل تقرأ بصوت مرتفع ولا تتخفض؟ هي تقرأ تسمع نفسك فقط، لا تسمع غيرك، هذا أصل في المسجد. إذا قرأت القرآن ولا صليت لا تسمع غيرك ولا تؤذي غيرك حتى بالقرآن، لأن نفس قال كل يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا الأمر بعض الناس ما أدري لماذا ما حبوش يفهموه، ولا ما فهموه ما حبوش يطبقوه، ما فهمش علاه، يدخل للمسجد يكبر الله أكبر بصوت مرتفع حتى يسمعوا قاع المسجد، لماذا هذا الفهم؟ كبر نفسك، راك ترفع صوتك خايف ربي سبحانه ما يسمعكش. نبسم يقول صحابة ربي وعلى أنفسه: فإنكم لا تدعون لا أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. قل الله أكبر، اسمع نفسك، الله يسمعك، لا تخف. لماذا ترفع صوتك في مؤخرة المسجد يسمع كل المسجد؟ بعضهم يدخل المسجد السلام عليكم، قلها بصوت مرتفع. لماذا هذا الفهم؟ سلم بصوت منخفض أمامك اللي يكون قريب لي قدامك يسمعك يكفيك، لماذا ترفع صوتك حتى يسمعك الإمام؟ هذا تشويش على المصلين. كذلك إذا كملت الصلاة ونطت تصلي الركعة اللي خصاتك، أقرأ بجهر بحيث الجهر أنك تسمع نفسك فقط وما تأذيش الناس أخرين. أما أنت تصلي في الصف الرابع وكي تسلم تنوض وتبدأ تقرأ بصوت مرتفع والناس قاعد تسمعك، واحدة ويذكر في الله تزعجه، واحدة ويصلي قدامك تلف له القراءة، واحدة ويدعو الله عز وجل تشوش عليه، هذا لا ينبغي، لا ينبغي، ليس من عندنا، لكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأخطر من هذا كله اللي يتكلم في المسجد لا بالقرآن ولا بالذكر وإنما بالتشويش على الناس، كلام فارغ كما يفعل بعض الناس. نسأل الله أن يهديهم قبل أن يموتوا، لأنهم إذا ماتوا على هذا الأمر الحجة بلغتهم والأمر فهموه وراهم يتعمدوا هذا الفعل. الآن لا نشك في هذا الأمر لأنني نشوفهم ونعرفهم، وربما في المستقبل راح نتجرأ ونولي نروح نهضر معهم مباشرة، ما نزيدش نهضر في المكبر، لأن موش كل المسجد يفعل هذا، أكثر أهل المسجد موش يتكلموا. كاين جماعة معروفين لكل واحد فينا يريحوا في أماكن معينة وجماعات معينة ولا يستحون، ويبقوا يرفعوا أصواتهم ويتكلموا ويضحكوا ويكسروا، ومع على بالهم شأني لا وش يقول الإمام لا وش ينصحهم الناس. كي تروح تنصح واحد يقول لك وش دخلك، واحد على غيرك تشوف فينا غير احنا، وقاع المساجد هكذا، كلام فارغ. يا سيدي قاع المساجد هكذا، هل انت تكون مثلهم ولا تكون مثل ما أمرك الله ومثل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الناس الله يهديهم قبل أن يموتوا، لأنهم يتعمدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا كان ما يخافوش من هذا التهديد الرباني، ما الحيلة معه؟ تدخل للمسجد، تدخل قرأ قرآن، تدخل اسكت اسكت، أقل شيء اسكت، ادع الله عز وجل، استغفر. انت راك نهار كامل هامل برا، ما تستغفر الله، ما تذكر الله، كي تزيد تدخل المسجد ما تقدرش تذكر الله في 10 دقائق، هذيك على الله عز وجل يختم لك بها بالحسنى، تزيد تدخل تشوش على الناس وتعصي في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر ينبغي أن يتقي الله فيه كل واحد فينا. أي واحد يتذكر نفسه ويحس روحه ويرفع صوته يسكت ويستغفر الله، وإذا كان خوه قدامه ينصحه أنه يخفض صوته حتى ينقص هذا المنكر اللي رانا عايشين فيه في هذا المسجد، حتى الناس الغريب والناس الغرباء يجوا للمسجد يتعجبوا لماذا هذا رفع الأصوات في المسجد. كنا نعاني من الأطفال الصغار ولينا نعاني من الصغار ومن الكبار في على حد سواء. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالنا. بقية بعض الأسئلة نجيب عليها المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.